سماع الشيخ تكاد تكون النصيحة مفقودة في هذا الوقت، فما سبب ذلك في رأي سماحتكم؟ لا شك أن اختلاط اليوم قليل وأسبابه الله بما وقلة البصيرة واشتراط الناس بأمور الدنيا وحرص كل واحد على مصلحته العاجلة، إلا من رحمه الله لما ضرب الإيمان بالقلوب الغالب وشغل الناس بأمور الدنيا وقل علمه وفقه في الدين قلت النصيحة وقل الأمر المعروف نهيهم. وكنا قول الإمام في الشعب أو في القرية أو في البلد كنا قول الإمام وكفى العلم حضرت صلاته وحضر الأمر المعروف نهيهم. هل أنت بقوة الإيمان في البلد أو في القبيلة أو في القرية؟ كنا زاد الإيمان وزاد العلم والبصيرة وكثر فقه الدين وكثر الخير زاد فيه هذا. وكنا أول الجفاء وكثر الجهل وقل العلم وكذا في مسار الدنيا قل النصح وقل الامر والنهي. الله المستعان. هل النصيحه تقتصر مره واحده ام تستمر؟ لا تستمر. المؤمن ينصح ويستمر ويامر بالمعروف ويستمر عن المنكر ويستمر ويحسن ظنه بربه ويرجو ان ينفع الله بغيره. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.